إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ ورد سؤال عن معنى قوله تعالى يخصفان، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، ما معنى يخصفان؟ والجواب أن هذه الكلمة هي كلمة فعلا غريبة، ليست كثيرة في القرآن الكريم، وردت في قوله تعالى في قصة آدم عليه الصلاة والسلام وحواء عندما أكلا من الشجرة التي نهاهما الله سبحانه وتعالى عن الأكل منها، فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهما، يعني أصبح ليس عليهم ما يستر سوآتهم، فأدركوا هذا الأمر. قال الله وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة كما في سورة الأعراف، وقال في سورة طه فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، طبعا طفقا يعني بدأ، يخصفان يعني يجمعان أوراق الشجر ويلزقانها ببعض ويلصقانها ببعض، ويحاول أن ينسجوا من هذه الأوراق ثيابا تستر سوآتهم. فإذا يخصفان هنا معناتها يلزقان ويجمعان أوراق الشجر ويلصقانها ببعضها البعض حتى تكون ساترة لأجسامهم عليهما الصلاة والسلام، وهم آدم وحواء. وهذه هي بداية الستر الذي ينبغي أن يكون لبني آدم. والشيطان قد تعهد منذ أبى أن يسجد لآدم أن ينزع عنهما لباسهم. فإذا يخصفان هنا بمعنى يلزقان، يجمعان، يلصقان أوراق الشجر مع بعضها حتى يخصفان عليهما ثوبا يسترها. ومن ذلك سميت الخصفة، وهي الفرشة أو التي تنسج من الخصف أو من أوراق أو من سعف النخيل، يقال لها خصف لأن فيها تجميع لهذه السعف لهذا السعف حتى يشكل فراشا يجلس عليه الجالس، فيقال له خصفة. وكل هذا مأخوذ من الإلصاق والإلزاق المتقارب، والله أعلم سبحانه وتعالى.